أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا البشر أحدا فقولي فأتت به قومها تحمله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم

الشيطان كان للرحمن

ويسر لي أمري ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقي اليم بالساقل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينك

صدق الله العظيم.